هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور قد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان لكم عدو

يا أيها الناس صدق الله العظيم.